إله إلا الله. هذه القاعدة هي مضمون القاعدة الخاصة في التجمهورية. يكون في الإسلام قاعدة الخامسة: إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. ما أخبرنا به يعني الأخبار التي أخبره الله بها، يعني من الغلو عن نفسه وعن اليوم الآخر، هذه نعلمها من وجه دون وجه. والوجهان كما ذكرهم الشيخ محمد رحمه الله نعلمهما من جهة المعنى، نعلم هذه الأخبار من جهة المعنى، نعلم معانيها ونفهمها ونتدبرها ونعرف ربنا بها ونعرف مراده من هذه الأخبار، نعرف مراده من الأخبار عن اليوم الآخر. ولكن لا نعلمها من جهة الحقائق، حقائقها وكيفياتها، فلا يلزم من العلم بالشيء من العلم بمعنى الشيء مثلا إجمالا الإحاطة به، هذا كثير، لعله يكون حتى في المحسوسات فالشمس نعلمها ونعرفها ويراها الناس، لكن هل يحيط الناس بها بحقيقتها وما هي عليه كما خلقها الله؟ قد يعرفون أشياء لكن إحاطة، يعرفون حقيقة الشمس على ما هي عليه كما خلقها سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله في التجمهورية أيضا ضرب مثلا لهذا، يعني بالعجز عن معرفة الكيفية بالروح، هذه الروح التي في الناس فيها حياتهم الناس غيره، ولها يعني شأن ولها يعني صفات ومعروفة، ومع ذلك لا يدرك الناس كنها روح كنها أبدا. يقول الشيخ هناك: والعقول عاجزة عن تكييف الروح، تكييفها يعني. فإذا كانت العقول عاجزة عن تكييف الروح فهي عن تكييف ذات الرب وصفاته أعجز. وذكر الشيخ في القاعدة أعني شيخ الإسلام القاعدة الخامسة ذكر الدليل على الوجه الأول، ونفس ما ذكره الشيخ محمد ذكر آيات التدبر: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله من عند غير الله إذا وجدوا اختلافا كثيرا، أفلم يتدبروا القول كتاب أنزل الله إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثم قال: فأمر الله بتدبر القرآن كله، فعلم أن القرآن كله يعني محل التدبر، إذن فالقرآن كله يمكن فهمه، القرآن كله يمكن فهمه، وأعظم ذلك وأوله وأولاه نصوص صفاته، هي أشرف كلام الله وأشرف آية القرآن، هي ما تضمنت صفات الرب تعالى، لأن أشرف العلوم الشرعية هي العلم بالله بأسمائه وصفاته. وأما الوجه الثاني الذي لا نعلمه فاستدل له بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله، والتأويل في هذه الآية ولا سيما على قراءة الجمهور هو الحقيقة التي يعود إليه، فلا يعلم تأويلا ما تشابه من القرآن، يعني لا يعلم حقيقته وما يقول إليه إلا الله، فلا يعلم كنها ذات الرب وصفاته، ولا كنها ما أخبر به عن يوم الآخر، لا يعلم ذلك إلا الله. حتى أنه قال سبحانه في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وفي هذه الآيات يعني آيات الأمر بالتدبر وذل المعرضين عن تدبر القرآن فيها الرد على أهل التفريط، هذا هو المقصود من تقرير هذه القاعدة، الرد على أهل التفويض. أهل التفويض هم الذين يقولون إن نصوص الصفات لا يعلم أحد معناها ولا الرسول، فلا يعلم تأويلها مع يعني معناها إلا الله. ولهذا سماهم الشيخ في الحموية أهل التجهيل، أهل التجهيل لأنهم بزعمهم هذا يجهلون الرسول والصحابة في معاني كلام الله، بل على قول أن الرسول يتكلم بما لا يعلم معناه من حديثه، يعني أحاديث الصفات أيضا يقولون أنه لا يعلم معناها إلا الله. فقولهم يتضمن ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بما لا يعلم ويعقل معناه، وكفى بهذا فسادا، وكفى بهذا طعنا في كلام الله وفي حكمة الله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قدر الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، ما اقبح هذا الكلام، ما اقبح هذا المذهب، مع أن كلمة التفويض يستوح لها بعض الناس يظنون أن مذهب التفويض أنه يعني جيل يتفويض إلى الله، لا، هذا يستلزم أمور باطلة، يستلزم من القرآن ليس هدى ولا شفاء ولا بيان، ما في بيان ولا في تعريف بالله بما يجب له وما يجب عليه وما يمتنع عليه. فمذهبهم فالأهل التفويض هم معطلة نفاذ لحقائق الصفات، نفاذ لصفات الله. فالمعطلة ولا سيما يعني من الأشاعرة ونحوه، أما الجهمية ما عندهم، يعني مذهبهم هو التأويل، تأويل النصوص. الجهمية والمعتزلة الغالب عليهم والأصل فيهم هو التأويل، لكن من الأشاعرة يمكن وكذلك نحو من المقردية، يعني منهم من يدعو إلى التفويض ومنهم من يدعو إلى التأويل. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في التدمرية ينعت هؤلاء الذين يفرقون بين الصفات، يقول الذين يوجبون فيما نفوا إما التفويض وإما التأويل، يعني بعضهم يوجب فيها التفويض بعضهم يوجب فيها التأويل، والكل ينفي. فمثلا من الصفات التي ينفيها الأشاعرة مثلا خذ الاستواء على الأرض مثلا، فكلهم يتفقون على نفي حقيقة الاستواء على الأرض والعلو والارتفاع على الأرض دون العلو، لكن ماذا يعتبرون عن هذه الآية؟ أهل التأويل يقولون استوى بمعنى التولى، هذا يعني نموذج من تأويلات، وأهل التفويض يقولون الله أعلم بمراده، ذلك ما معنى الرحمن على الأرض. فاتفقوا على نفي الاستواء عن الله، الاستواء على الأرض، واختلفوا في موقفهم من الآية، ويقول مثل ذلك في سائر نصوص الصفات التي ينفونها مثل الجور وكذلك الغضب والرضا وغير ذلك. فأهل التأويل يفكرون مثلا في آيات المحبة والرضا والغضب والسخط، أهل التأويل منهم يفكر المحبة بالإرادة أو ببعض المخلوقات، وأهل التأويل يقول الله أعلم بمراده، لا ندري ما معنى يحبهم، ولا ندري ما معنى يحب الذين يقاتلون، ولا ندري ما معنى غضب الله عليهم الغضب معنى. فكما قال الشيخ الإسلام في آخر الكلام الذي نقله الشيخ محمد، يعني هؤلاء جعلوا أشرف ما في القرآن وهي نصوص الصفات جعلوها يعني غير يعني معلومة، ولا ينتفعوا بها، ولا ويلزم على قول هؤلاء إن الكتاب والسنة ليس طريقا لمعرفة الله، وإنما يعرف الله بالعقول. وعلى هذا فكل يعني صاحب فكر يدعي أن ما أدركه بعقله هو الواقع وهو الحق. يعني يقول في الحموية إن هذا يستلزم يعني قول أهل التفويض وأهل التأويل كلهم يلزم على قولهم إن ترك الناس بلا رسالة أهدى لها، لأن هذه النصوص على زعم ما دلت على الحق في معرفة في باب معرفة الله، ما دلت على الحق المطابق للواقع. فكلهم يتفقون أهل التفويض وأهل التأويل كلهم يتفقون على أن هذه النصوص لا تدل على إثبات صفات قائمة بالرب سبحانه، لا صفات ذاتية ولا تعالى الله عن قوله شريعة، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، والله أعلم.